حاسس اني مخلوق من جديد جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد عديت بحور نطت جبال نشت السحاب ومشيت على جرحي وانا في عز الشباب علشان ابوس منك بشو حب التراب جاي من بعيد انسان جديد جايلك واول مره احس اني سعيد يا ام البلاد جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد جاي من بعيد من غربتي في بلاد كتير جايلك بشوقي ولهفتي وحبي الكبير حب السماكم والشموس ام القمر حب الخمايل الورد في احضان الشجر حب القنايه ميه في قلب الغيطان بتبل ريق الارض في حب وحنان يا ام البلاد يا حنينه يا اغلى من روحي انا يا اغلى من روحي انا جايلك وكان يومي زمان بيمر في بعدك سنه بيمر في بعدك سنه جاي من بعيد انسان جديد جايلك واول مره احس اني سعيد يا ام البلاد جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد أم البلاد يا جنينة في قلب الوجود أنا غبت عنك بس كان لازم أعود لازم يجيبني الشوق ويرميني الهوى لما اتجرح بالغربة واجيل الدوى والله زمان ورجعت لك بعد الغياب والله زمان يا حلوة يا عيون الشباب يا عيون شباب بلد الجمال يا عيون بشوف فيها النضال يا عيون بشوف فيها النضال يا عيون نطق فيها الأمل والعزم والحب الجمال والعزم والحب الجمال جاي من بعيد إنسان جديد جايلك وأول مرة أحس إني سعيد يا أم البلاد جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد جايلك وحاسس إني مخلوق من جديد جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد جايلك وحاسس إني مخلوق من جديد عديت بحور خطيت جبال دوست السحاب ومشيت على جرحي وانا في عز الشباب علشان ابوس منك بشوق حب التراب جاي من بعيد انسان جديد جايلك واول مره احس اني سعيد يا مول بلاد.